الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة والأحباب الكرام في عجالة سريعة ذكر نفسي وإياكم بفضل الله جل وعلا علينا، فما هي إلا أيام ونستقبل ضيفا عزيزا كريما إن شاء الله تعالى وبإذن الله وقدره سبحانه. نستقبل شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل الله عز وجل فيه القرآن وفرض الله تعالى علينا فيه الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنت الآن في شعبان، هو شهر عظيم مبارك ترفع فيه أعمال العباد إلى الله جل في علاه، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار، يعني كان يكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان كما ورد في الحديث: شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا ديدنه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته صلوات ربي وسلامه عليه. وشهر رمضان شهر مبارك، فحق لنا أن نستقبل رمضان. كيف نستقبل رمضان؟ يستقبل رمضان بشكر الله تبارك وتعالى، أن تشكر الله عز وجل أن بلغك هذه الأيام وغيرك حرم، غيرك في عداد الموتى، أنت حي، حي ترزق، أنعم الله تعالى عليك بنعمة الحياة وبلغك هذه الأيام في شهر ترفع فيه الدرجات، تغفر فيه السيئات، تمحى فيه الخطيئات، فقل الحمد لله. أول شيء أن تحمد الله عز وجل، وأن تقول دائما وأن تدعو الله تعالى بهذا الدعاء: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه عملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. وأيضا بالعزم على التوبة النصوح كما أمر الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة، أن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى المعصية أبدا ما حييت. فإذا رأى الله عز وجل منك ذلك وأقلعت عن الذنب لله وتركت المعصية لله رزقك الله عز وجل القبول ومن عليك بالغفران: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رمضان فرصة لترك التدخين، فرصة لترك التلفاز وما فيه من محرمات، فرصة لترك سماع الغناء، فرصة كي تعود هذه النفس على الحرص على الصلوات الخمس في جماعة. أنت تصلي الفجر مرة وتترك مرات، تصلي جماعة مرة وتترك مرات، لا، رمضان فرصة، مدرسة تربوية ربانية، منحة إلهية علوية من الله سبحانه وتعالى. يستقبل رمضان بالعزم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. رجل ترك صلاة التراويح في رمضان، طيب أنت لا تريد المغفرة من الله، أنت حر خلاص يا شيخ، صلاة القيام سنة، طيب أنت تركت سنة أنت حر. فبيسمع: من كان حريصا على صلاة التراويح، على صلاة القيام في رمضان، خرج من هذا الشهر وقد غفر الله عز وجل له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ في أول يوم تجد شحنة إيمانية، الناس يزدحمون في صلاة الفجر، المساجد قد امتلأت عن آخرها، وفي اليوم الثاني نرى العد التنازلي. لماذا تتعاملون مع رمضان وما تعاملتم مع رب رمضان؟ هل منع الله عز وجل عنا الأجر والعطاء بعد انتصاف رمضان أو في أواخر رمضان؟ أبدا، والله، الله عز وجل كريم يا إخوة، كريم، يتودد إلى خلقه سبحانه وتعالى بالنعم، بالنعم، ويعطي على الشكر المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنعاهد الله عز وجل على التوبة النصوح وعلى الاستقامة، وأن تعزم على المحافظة على صلاة القيام، لا أن تصلي ركعتين وأن تخرج من المسجد بحجة العمل، لا، وطن نفسك، صبر نفسك على طاعة الله حتى تنال المغفرة، مغفرة غفران تخرج من شهر رمضان، وقد غفر الله عز وجل لك بصلاة التراويح لأنك أعطيت نصف ساعة أو ساعة على الأكثر لله تبارك وتعالى، فلا تخرج من المسجد إلا بعد أن تصلي صلاة القيام لله عز وجل، وأن تسأل ربك عز وجل أن يرزقك العمل الصالح، وأن يرزقك قبل ذلك العلم النافع، العلم النافع والعمل الصالح. في شهر رمضان تكثر المنن والمنح من الله عز وجل، فنرى الجود والإنفاق ونرى الصدقات، كل هؤلاء يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض السلف كان يقول إذا جاء رمضان: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. يعني أنت كنت من المفطرين وأنت الآن من الصائمين في رمضان إن شاء الله تعالى، يعني لا تجعل اليوم الذي صمت فيه لله كاليوم الذي أفطرت فيه. أين التغير؟ أين التحول؟ أين التجديد في حياتك؟ وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. تحفظ، أولئك الذين دربوا أنفسهم على الصيام في شعبان إذا صاموا في رمضان نرى الأمر صار سهلا محببا إلى النفوس. أما عن هؤلاء الذين لا يصومون إلا في رمضان إلا من رحم ربك، في أول يوم قل لك: أخلاقي ضيقة، لا تكلمني، ابتعد عني. وربما رأيت العجب العجاب من السائقين ومن كان على شاكلتهم إلا من رحم، يسب دين الله، أعوذ بالله، سب الدين كفر بالله الواحد القهار. كيف يسب الدين في شهر القيام في شهر القرآن؟ يقول لك: أنا صائم يا أخي. أنت صائم، أفطر يا أخي وأرحنا من شرك. فالإنسان يتقي الله عز وجل وعليه بالمراقبة، فإن الصيام يصبر الإنسان ويعود الإنسان على الأخلاق الحسنة الفاضلة. فالمسلم يتربى في شهر رمضان، فهل استعددت لاستقبال رمضان؟ من الأمور الفقهية الهامة التي نبه عليها العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يصوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان. إما أن تصوم هذا اليوم بنية الاحتياط أو بنية التطوع، وكلاهما محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجب عليه ألا يتعمد الصيام في يوم الشك بنية الاحتياط. يقول لك: أصوم من باب الاحتياط، ربما أراه الهلال في مصر بعد السعودية أو ما شابه ذلك من الكلمات التي لا تنفع. لا، هذا لا ينبغي، فإننا لا يجب علينا الصيام إلا برؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فإنه يجوز لك أن تواصل الصيام حتى بعد انتصاف شعبان، حتى بعد انتصاف شعبان، بشرط أن تفطر في يوم 28 من شعبان، وأن تستعد بعد ذلك لاستقبال رمضان فلا صوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، إنسان تعود الصيام في شعبان، صام الاثنين والخميس، ويوم الخميس صادف يوم 28 أو 29 من شعبان، هل يجب عليه الفطر؟ لا، لأن هذا اليوم وافق عادة من عاداته في الصيام. أما هذا الكلام فإنه يقال للذي ما صام في شعبان، أو هذا الذي أراد أن يتطوع في هذه الأيام بالذات يقال لا لا تصم قبل رمضان بيوم أو يومين ولا تصم يوم الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أخيرا، فإن الذي أفطر في رمضان الماضي بسبب عذر شرعي كالمرأة التي حاضت أو كانت نفساء أو هذا الذي أجرى عملية جراحية، فإنه طبعا يعني خلاص اتخرت الأيام، وإذا أفطر في رمضان الماضي يوما أو يومين على الأكثر يعني، فيجب عليها أن يبادر بالقضاء. وإذا أتى رمضان القادم وما قضى هذه الأيام التي أفطر فيها في رمضان الماضي، فيجب عليه القضاء مع الإطعام بعد انقضاء رمضان المقبل. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا فيه عملا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.